أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مع النسمات الأولى لهذا اليوم الأغر، نحييكم مع إشراقة يوم جديد من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر. إخوة الإيمان، وكما تعودنا دائما نستهل هذا اللقاء بخير الكلم وطيب الحديث بالقرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى Yeah.

قتل ولقد رآه بالأفق المبين وما ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون لحافظين كراما فجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ